جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سائل يقول كيف يكون التعامل مع أهل البدع إذا كانوا من القرابة؟ التعامل معهم يعني مع أهل البدع إذا كانوا من لك فيهم قرابة، نعم، تتعامل معهم أولا إذا كان لهم رحم، فكما قال عليه الصلاة والسلام إن لهم رحما سأبله ببلالها. الرحم لا تقطعها، ولكن لا تساوم على دينك وعقيدتك، كن ثابت وادعهم إلى ذلك لعل الله أن يهديهم على يدك، فإن لم يقبلوا فكف عنهم حتى تقوم الحجة عليهم إذا أرشدتهم ونصحتهم ودعوتهم، ولكن لا تقطع الرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لهم رحما سأبلها ببلاله، يعني أنه يصل أرحامه وإن كانوا ما كانوا. يقول السائل، يقول إن قال السائل كيف يتم النسخ في الآيات؟ أليس الله يعلم بما هو أفضل لعباده من الأصل؟ فلماذا يتم النسخ؟ لله الحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما فعل ذلك إلا لحكمة عز وجل، وإلا فهو يعلم، لكنه حكيم عليم، يشرع ما كان ما أراد، فيثبت ما شاء وينسخ ما شاء، وكل ذلك بمشيئته وقدرته وحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو أعلم عز وجل وأحكم، فلا نعترض على ذلك ولا نشك فيه ولا نقول لماذا. يقول السائل إذا كان الهاشمي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم داع، أو إذا كان مبتدع، هل أيضا يحب؟ نحن قلنا من كان على سنته، إذا كان على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يحب، أما إذا خالف السنة مخالفة بينة، الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، فالولاء والبراء، لا ولاء إلا ببراء، يعني لا تتولى إلا من كان على مثل ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يجب أن تبرأ من كل من خالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة في فضل الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام بن حبان البستي رحمه الله في مقدمة كتابه الصحيح متكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، قال كلهم أئمة سادة قادة عدول، نزه الله عز وجل أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يلزق بهم الوهن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أعظم دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وليس فيهم مجروح ولا ضعيف، وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا. نعم، ومن ذلك أيضا قول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فأوصى بأصحابي عموما ولم يستثن منهم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، وخص المهاجرين أحيانا وخص الأنصار أحيانا وعمم بينهم، فهم يد واحدة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ماذا تريد بعد هذا؟ هل استثني منهم أحد؟ ما هي عاقبتهم؟ كلهم الجنة، الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان. فعلينا نحفظ ألسنتنا من أن نخوض في شيء فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين، هذا أمره إلى الله، كلهم عدول وكلهم إن شاء الله مجتهدين وعلى حق. نعم. يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي؟ ما أدري والله، هذا شيخنا محمد عثيمين رحمه الله قد سئل عن التأمين، ظاهر التأمين عموما، قال هذا لا يخلو من أن تأكل أموالهم بغير الحق ويأكلون مالك بغير الحق، لأنك إن أعطيتهم هذا المال ثم لم تحتج إليهم أكلوا مالك بغير حق، وقد تعطيهم هذا الشيء الذي فرضوه ثم تحتاج أنت إلى أشياء تسحب ما أعطيتهم أضعاف أضعاف، تكون أخذت مالهم بغير حق. هذا تقريبا جواب الشيخ رحمه الله، ما أنا فلست لا عالما ولا مجتهد وليس لي رأي في ذلك، أنا أنقل وأبلغ حسب ما فهمت ونسأل الله التوفيق. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أمي أتت قبل 15 يوما وقد اعتمرت، والآن هي في المدينة وانتهت الدورة الشهرية، هل يجوز لها أن تذهب إلى مكة معتمرة مرة أخرى؟ نعم، ما دام أنها جاءت ولله الحمد إلى المدينة، وما جاءت من أجل العمرة على المرة الثانية، جاءت للزيارة، جاءت المسجد النبوي وجلست هذه المدة، وما دام أنها راجعة أيضا إلى مكة الحمد لله تحرم بعمرة. نحن نقول العمرة من التنعيم، هذا هو الذي تنعيمه وما حواليه، لأنها ميقات أهل مكة، ولا يجوز أن الإنسان يتردد هذه أمي عن أمي هذا عن أبوي ويعتبرها عمرة. أما من جاء وأخذ عمرته ثم جاء إلى المدينة وجلس أياما ثم أراد أن يرجع إلى مكة ويأخذ عمرة أخرى وهو ما سافر من مكة إلى المدينة من أجل العمرة الثانية، لا، سافر من أجل الزيارة، إذن له حق أنه يرجع إن شاء الله بعمرة يحرم من ذو الحليفة من قاتل المدينة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.